بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من فقه المعاملات شرح كتاب كشاف القناع. وتوقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله: ولا يصح بيع سرجين أي ذبل بكسر السين وفتحها ويقال سرقين نجس بخلاف الطاهر منه. 317 بخلاف الطاهر منه كروث الحمام وبهيمة الأنعام. قال: ولا يصح بيع سرجين. سرجين نجس. السرجين هو ما يعرف بالسماد. السرجين هو ما يعرف بالسماد الذي تسمد به الأشجار والزروع، يستخدمه الفلاحون في تسميد الأراضي الزراعية. وهذا السماد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا السماد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو سماد نجس. سماد نجس. والسماد النجس لا يصح بيعه، لا يصح بيعه. ومثاله روث الحمير وعذرة الإنسان. فعذرة الإنسان وروث الحمير هذا نجس، لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، أي بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يشتري هذه العذرات، عذرات الإنسان كمقطورة من عذرات الإنسان، لا يجوز للإنسان أن يشتريها بعشرين جنيه أو بثلاثين جنيه، هذا لا يباع لأنه نجس. وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز بيعه ولا يصح بيعه. طيب، والسؤال: هل يجوز تسميد الأرض الزراعية والأشجار بروث الحمير وعذرات الإنسان؟ هل يجوز له أن ينتفع بهذه الأشياء بأن يضع روث الحمير في أرضه كتسميد للأرض الزراعية، أو أن يأتي بهذه العذرات، عذرات الإنسان، فيضعها في أرضه لتنتفع الأرض بهذه العذرات؟ فهل يجوز الانتفاع بها؟ هل يجوز الانتفاع بها؟ الجواب أن أكثر أهل العلم يجيزون السماد بالنجس، ومع ذلك لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه وإن كان ينتفع بها. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها بناء على تفسيرهم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا هو حرام، لما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هو حرام. فالعلماء اختلفوا في قوله عليه الصلاة والسلام لا هو حرام، هل الضمير هنا يعود على البيع أم أنه عائد على البيع والانتفاع؟ لا هو حرام، هل الحرمة هنا للبيع فقط أم أن الحرمة للبيع وللانتفاع؟ والصحيح الله أعلم، هذا ما رجحه كثير من علمائنا ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن قوله عليه الصلاة والسلام لا هو حرام عائد على البيع ويجوز الانتفاع. لا هو حرام، وهذه مسألة خلافية، وهي خلاف المذهب، فالمذهب لا يبيحون الانتفاع بالنجس، لا بيعه ولا الانتفاع به، لكن هذه فيها تضييق على الناس، هذه فيها تضييق، فالمسألة خلافية بين العلماء، والقول والأقرب إلى الصواب والأولى أن قوله عليه الصلاة والسلام لا هو حرام عائد على البيع، أما الانتفاع فهذا جائز. النوع الثاني وهو السماد المتنجس، فهناك فرق بين النجس والمتنجس. النجس اللي هو نجاسته نجاسة عينية، نجاسة عينية كشحم الميتة، هذا نجاسته نجاسة عينية. والمتنجس الذي طرأ عليه نجاسة بعدما كان طاهرا، المتنجس الذي هو طاهر في الأصل لكن طرأت عليه نجاسة، المتنجس الذي طرأت عليه نجاسة. أما النجس فهو نجاسته نجاسة عينية كشحوم الميتة. فالنوع الثاني وهو السماد المتنجس، أي الذي في أصله طاهر لكن خالطه نجس فصار متنجسا. طيب، هل يجوز بيعه؟ هل يجوز بيع السماد المتنجس؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز بيعه إذا أمكن تطهيره، إذا أمكن تطهير المتنجس، إذا أمكن تطهير المتنجس فيجوز بيعه. فلو أن إنسانا أراد أن يبيع ثوبا عليه نجاسة، هذا الثوب الذي عليه نجاسة يمكن تطهيره أم لا؟ يمكن تطهيره، فهل يجوز للإنسان أن يبيع ثوبا عليه نجاسة؟ نعم. لماذا؟ لأن هذه النجاسة يمكن أن تزال ويمكن تطهيرها. سماد متنجس كتراب وضعوا عليه كومة من التراب، وهذا كان يفعل قديما، كومة من التراب يضعون عليها عذرات الإنسان وغيرها من النجسات أو من حيوانات لا تؤكل، فلو وضع على هذا التراب بول، هذا التراب في أصله طاهر لكن خالطه نجاسة فصار سمادا متنجسا. تراب وضع عليه روث حمير أو عذرات إنسان فصار متنجسا، وهذا هو السماد المتنجس. فالعلماء يجيزون بيع السماد المتنجس إذا كان يمكن تطهيره، إذا تطهر وتحول من حالة إلى أخرى، أما كونه نجسا ويغلب عليه النجاسة فلا يباع ولا يجوز بيعه. أما إذا تحول أو أمكن تطهير المتنجس، وهذه قاعدة عموما حتى يدخل تحتها كثير من الأمثلة، المتنجس الثوب المتنجس محمول المتنجس الذي وقعت عليه نجاسة، إذا أمكن تطهيره فيجوز بيعه. طيب، هل يجوز الانتفاع؟ هل يجوز الانتفاع بالمتنجس؟ نعم يجوز، لأنه يمكن إزالة نجاسته كما لو باع الإنسان ثوبا متنجسا. النوع الثالث من السماد وهو السماد الطاهر، السماد الطاهر كروث ما يؤكل لحمه، كروث بهيمة الأنعام، روث بهيمة الأنعام، روث، ومثل لذلك بروث الحمام وبهيمة الأنعام. فروث، فالروث الطاهر أو السماد الطاهر يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي بيع الأدهان، وقسم الأدهان إلى أدهان نجسة وإلى أدهان متنجسة. وهل يجوز بيع الأدهان النجسة وهل يجوز الانتفاع بالأدهان النجسة وكذلك الأدهان المتنجسة، هل يجوز بيعها وهل يجوز الانتفاع بها؟ فقال رحمه الله: ولا يصح بيع أدهان نجسة العين من شحوم الميتة. فشحم الميتة، هذه الشحوم، هذه الأدهان كانوا يستخدمونها قديما في الإضاءة بدلا من هذه الأشياء التي نستخدمها الآن كالنفط، الجاز وغير ذلك، كانوا هم يستخدمون هذه الأشياء، هذه الأدهان يستخدمونها في إضاءة المصابيح. قال: ولا يصح بيع أدهان نجسة. الأدهان النجسة، نجسة العين، الأدهان النجسة كشحوم الميتة، وهذه لا يجوز بيعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الميتة. وهذه الأدهان النجسة، نجسة العين، مستخلصة من ماذا؟ من الميتة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أي حرم بيعه، ولم يتعرض صلى الله عليه وسلم لمسألة ليه؟ الانتفاع. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولا يحل الانتفاع بها، أي بالأدهان النجسة العين، باستصباح ولا غيره. وهذا بناء على تفسيرهم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا هو حرام. فلا هو حرام على تفسير الحنابلة أنها عائدة على البيع وعلى الانتفاع، لا هو حرام. لذلك لم يجيزوا الانتفاع بالأدهان النجسة، لا يجوز بيعها ولا يجوز الانتفاع بها. لحديث جابر قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا هو حرام. متفق عليه. وهذا الاختيار، أي اختيار الانتفاع أو جواز الانتفاع بالنجس أو جواز الاستصباح بالنجس، هذا الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهي رواية ثانية في المذهب. يجوز الاستصباح بالأدهان النجسة، نجسة العين، فهي رواية ثانية ذكرها صاحب الفروع، تصحيح الفروع وليس صاحب الفروع، ذكرها صاحب تصحيح الفروع، ذكر الروايتين في جواز الاستصباح بالنجس، قال إحداهما يجوز وهو الصحيح. فالمذهب فيه روايتان، وهذه الرواية أي جواز الاستصباح بالنجس اختارها الخرقي رحمه الله، واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله. أيوة، خلافا للمصنف. ولا يصح، قال رحمه الله، ولا يصح بيع نحو نصف معين من إناء وسيف ونحوهما من كل ما لا ينتفع به لو كسر، لأنه لا يمكن تسليمه مفردا إلا بإتلافه وإخراجه عن المالية، بخلاف بيع جزء منه مشاعا. الأدهان المتنجسة ستأتي معنا، ستأتي الآن، كالزيت الذي لاقى نجاسة. الأدهان المتنجسة ستأتي الآن، لكن تعرض رحمه الله قبل أن يدخل على الأدهان المتنجسة ذكر مسألة قبل ذلك، وهي هل يجوز بيع نصف معين من إناء كهذا الإناء مثلا، هل يجوز أن يبيع الإنسان نصف هذا الإناء ويقول هذا النصف الذي فيه هذه اليد لي بكم هذا الإناء؟ بخمسة جنيهات. فهذا النصف الذي فيه اليد لي وهذا النصف لك، فهل يجوز هذا البيع؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يتملك هذا الجزء إلا بإيه؟ بإتلاف الإناء، وهنا إذا أتلف الإناء خرج عن المالية لا يصير مالا ينتفع به. أما إن اشترى نصفا مشاعا من هذا الإناء فجائز. لو قال بكم هذا الإناء؟ قال بخمسة جنيهات، قال آخذ نصفه مناصفة باثنين ونصف، فاشترى نصفه على المشاع، يعني هو شريك في هذا الإناء بالإيه؟ بالنصف، جائز؟ نعم يجوز. لذلك قال بخلاف بيع جزء منه مشاعا. ثم انتقل رحمه الله إلى الأدهان المتنجسة، أسئلة في الأخير إن شاء الله. ولا يصح بيع أدهان متنجسة. الأدهان المتنجسة كزيت طاهر، زيت طاهر لاقى نجاسة في أصله، هذا الزيت أنه طاهر خالطه نجاسة فصار دهنا متنجسا، ليست نجاسة هنا نجاسة عينية كشحوم الإيه؟ الميتة. ولا يصح بيع أدهان متنجسة كزيت لاقى نجاسة ولو بيع لكافر يعلم حاله، لحديث إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، رواه الشيخان مختصرا. والدليل على ذلك عموم حديث جابر، عموم حديث جابر متقدم معنا، وهو إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام، قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ قالوا ولا يصح بيع أدهان متنجسة، لا يصح بيعها إذا لم يمكن تطهيرها، وهذا هو الضابط لهذه المسألة، إذا لم يمكن تطهيرها. أما إذا أمكن تطهير الأدهان المتنجسة فيجوز بيعها، وهذا هو الصحيح. إذا أمكن تطهير الأدهان المتنجسة، هذا الزيت الذي لاقى نجاسة إذا أمكن تطهيره باستحالة أو بوضع مواد عليه تطهره فصار طاهرا يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به. قال ويجوز الاستصباح بها. هنا فرق المصنف رحمه الله بين الانتفاع بالأدهان المتنجسة وبين الانتفاع بالأدهان النجسة. الأدهان النجسة قال لا يجوز بيعها ولا يجوز الانتفاع بها. الأدهان المتنجسة قال لا يجوز بيعها ويجوز الانتفاع بها. قال ويجوز الاستصباح بها، أي يجوز الاستصباح بالأدهان المتنجسة، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله جميعا، أي يجوز الاستصباح أو يجوز الانتفاع بالأدهان المتنجسة. ثم وضع قيدا فقال في غير مسجد على وجه لا تتعدى نجاسته، أي لو كان هذا الاستصباح، لو جيء بهذا الدهن المتنجس في المسجد، جبنا بهذا الزيت للإضاءة في المسجد، قال لا يجوز. أما في غير المسجد على وجه لا تتعدى النجاسة، قال في غير المسجد على وجه لا تتعدى النجاسة فجائز، أما في المسجد فلا يجوز. وهذا مبني على قاعدة عند الحنابلة، وهي أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، هذا القول مبني عندهم على أن الطهارة النجاسة لا تطهر بالاستحالة، والصحيح أنها تطهر بالاستحالة. فيجوز الانتفاع بالأذهان المتنجسة في المسجد وفي غير المسجد، لأنها هذه الأذهان المتنجسة تحولت إليه، استخدمت فيه في الإضاءة، فتحولت من صورة إلى صورة، تحولت استحالت من صورة إلى صورة، فيجوز الانتفاع بها في المسجد وفي غيره. ومعلوم أن الصحيح أن الاستحالة مطهرة، فالنجاسة عين مستقذرة شرعا يزول حكمها بزوالها ولو بغير الماء. ثم قال رحمه الله: ويجوز أن تدفع الأذهان المتنجسة إلى كافر في فكاك مسلم، ويعلم الكافر بنجاستها، لأنه ليس بيعا حقيقة بل افتداء. قال: يجوز أن تدفع الأذهان المتنجسة إلى كافر في فكاك مسلم. يعني مثال ذلك، لو أن مسلما صار أسيرا عند الكفار، فيجوز أن نفك أسر هذا المسلم مثلا بطن من الزيت المتنجس، ندفع طن زيت متنجس في مقابل فكاك هذا المسلم الأسير. قال: ويجوز أن تدفع الأذهان المتنجسة إلى كافر في فكاك مسلم، بس بشرط، ما هو؟ ويعلم الكافر بنجاسته. لا بد أن نعلمه بذلك أنها متنجسة، أما إذا لم نعلمه فهذا من باب الغش ولا يجوز، ومن غشنا فليس منا، ومن باع بيعا وفيه عيب فيجب عليه أن يبين العيب. قال: لأنه ليس بيعا حقيقة، هذا ليس بيعا حقيقة بل هو افتداء. وإن اجتمع من دخانه، أي الدهن المتنجس، اجتمع من دخان الدهن المتنجس شيء فهو نجس كغبارها وبخارها وتقدم، وهذا مبني على إيه؟ على أن الاستحالة غير مطهرة أو ليست مطهرة. فإن علق دخان النجاسة بشيء طاهر عفي عن يسيره، وهو لا تظهر صفته للمشقة وتقدم، وأيضا هذا كله مبني على مذهب الحنابلة، والصحيح أنه طاهر سواء كان يسيرا أو كثيرا. ثم قال: ويصح بيع نجس يمكن، ويصح بيع نجس يمكن تطهيره كثوب، ويصح بيع نجس يمكن تطهيره. فذكر هذه القاعدة التي ذكرناها في الأول: إن أمكن التطهير فيجوز بيعه، ويصح بيع نجس يمكن تطهيره كثوب ونحوه. ثوب عليه نجاسة، هل يجوز بيع هذا الثوب الذي عليه نجاسة قبل تطهيره؟ يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنه يمكن تطهيرها. كإناء، لأنه ينتفع به بعد تطهيره، كالإناء الذي عليه نجاسة. ثم انتقل إلى صورة أخرى، وهي: هل يجوز بيع كسوة الكعبة أو كسوة الكعبة بعد خلعها؟ قال: ويجوز بيع كسوة الكعبة إذا خلعت. الكسوة والكسوة تضبط، الكسوة والكسوة، وهي اللباس، واحده الكساء كما في لسان العرب، الكسوة والكسوة. ولا يجوز، قال: ويجوز بيع كسوة الكعبة إذا خلعت عنها، وتقدم ذلك. ثم قال رحمه الله: ولا يصح بيع الحر. لا يصح بيع الحر، لا يجوز الإنسان أن يمسك حرا فيبيعه ويأكل ثمنه يجعله عبدا ورقيقا، هذا محرم وكبيرة من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ذكر منهم رجلا باع حرا وأكل ثمنه. متفق عليه. ولا بيع ما ليس بمملوك كالمباحات من نحو كلأ وماء ومعدن قبل حيازتها وتملكها لفقد الشرط الرابع. هذه المسألة وهي مسألة بيع الماء الجاري وبيع الكلأ العشب الذي يظهر في أرضك، هي أرضك لكن أنت لم تنبته، لم تنبت هذا العشب فخرج في أرضك، أو هذا الماء الذي ينبع من بئرك، أو هذا المعدن الذي يخرج من أرضك. والمقصود هنا من المعدن أو المعدن الجاري، وهذه المسألة سيذكرها المصنف رحمه الله بشيء من التفصيل في الشرط الرابع، وهو أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه. مسألة بيع الماء الجاري في البئر، الماء الجاري في البئر، وبيع الكلأ الذي ينبت في الأرض بدون إنبات مني، وبيع المعدن الذي يخرج من أرضي، سواء كان معدنا جامدا أو معدنا سائلا كالنفط وكالذهب والفضة. النفط ده معدن جاري، الذهب والفضة هذا معدن جامد. هذه المسألة فيذكرها المصنف رحمه الله بتفصيلها في الشرط الرابع. ثم قال رحمه الله: ولو باع أمة حاملا بحر قبل وضعه صح البيع فيها، لأنها معلومة وجهالة الحمل لا تضر. تأملوا في هذه المسألة فإن فيها يعني غموضا شيئا ما. هذه مسألة من المسائل الغامضة التي توجد في هذا المتن، وهي قوله: لو باع أمة حاملا بحر قبل وضعه. وإن كانت هذه المسألة ليست موجودة الآن لكن فيها لغز كبير. هل يجوز بيع أم الولد؟ السيد الذي استولد أمة، السيد الذي عنده أمة فاستولدها، جامعها فاستولدها فصارت حاملا، هل يجوز له أن يبيعها؟ هل يجوز للسيد أن يبيع أم ولده؟ فيها خلاف. نعم نعم، هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول وهو يجوز بيعها، قال ابن قدامة وروي عن علي وابن عباس وابن الزبير إباحة بيعهن، وإليه ذهب داود، أي جواز بيع أم الولد. القول الثاني وهو لا يجوز بيعها، أي لا يجوز بيع أم الولد، وهذا قول أحمد ومالك. قال ابن قدامة رحمه الله: لأنها استحقت أن تعتق بموته وبيعها يمنع ذلك. هذه أم الولد التي استولدها سيدها، بمجرد أن يموت السيد تصير حرة. طيب إذا باعها منعها من هذا الحق، فوت عليها هذا الحق وهو الحرية. لذلك لا يجوز بيع أم الولد عند الحنابلة. طيب إن كان لا يجوز بيع أم الولد عند الحنابلة، فكيف يقول المصنف رحمه الله ولو باع أمة حاملا بحر قبل وضعه صح البيع؟ صح البيع، كيف يصح البيع؟ وهل يجوز له أن يبيع أمة حاملا؟ ما هو تصور هذه المسألة؟ حامل ليست من السيد، أحسنت. لا تفرقش ولد أو بنت، ما تفرقش ذكر أو أنثى سيا واحد. تصور هذه المسألة، أن سيدا عنده أمة، سيد عنده أمة، فجاء حر فتزوج هذه الأمة التي عند سيدها، تزوجها. طيب هل يجوز زواج الأحرار بالإماء؟ بشرطين. نعم يجوز، لكن بشرطين. فهذا الرجل هذا الحر تزوج هذه الأمة التي عند سيدها فاستولدها، صارت حاملا، حاملا بإيه؟ بزواج. طيب معايا بس عشان نخلص، صارت هذه الأمة حاملا بإيه؟ بالزواج من هذا الحر. طيب هذا الولد، هذا المولود الذي سيولد من هذا الزواج، يصير حرا أم عبدا؟ يصير عبدا، لذلك منعنا من زواج الإماء لعدم إكثار من الإيه؟ من العبيد والأرقاء. لكن لو استولدها سيدها هل يصير عبدا أم حرا؟ يصير حرا، وهذا هو الفرق. لو استولدها سيدها صار حرا، ولو استولدها الرجل أو الحر من زواج صار المولود عبدا. طيب قال ولو باع أمة حاملا، هذا الرجل الذي تزوج هذه الأمة فاستولدها وصارت حاملا، ثم بعد ذلك ملكها، اشتراها ممن؟ من سيدها. طيب هذا المولود الذي في بطنها، هذا الجنين الذي في بطنها، هل هو حر أم عبد؟ ها حر. ليه؟ لأنه تملكها. طيب هو هذا العبد، هذا الجنين في الأصل أنه إيه؟ أنه عبد، لأنه أتى من إيه؟ من نكاح وليس من ملك، أتى من نكاح وليس من ملك. طيب كيف يقول المصنف ولو باع أمة حاملا بحر قبل وضعه؟ بحر قبل وضعه. قال ابن قدامة رحمه الله لأنه لما تملكها تغذى الولد من مائه، وهذا وجه. والرواية الثانية عند الحنابلة رحمهم الله أن هذا الجنين صار حرا بتملكه للأم، لما تملكها صار الجنين حرا. لذلك قال ولو باع أمة حاملا بحر قبل وضعه صح البيع فيها، لأنها معلومة وجهالة الحمل لا تضر. وقد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ، كبيع الأمة المزوجة كبيع الأمة المزوجة يصح، ومنفعة البضع مستثناة بالشرع ولا يصح استثناؤها باللفظ. الذي باع أمة متزوجة هل يجوز لمن اشتراها أن يطئها؟ لا يجوز، فهذه مستثناة بالإيه؟ بالشرع. ثم قال رحمه الله فصل. الشرط الرابع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه وقت العقد، وكذا الثمن ملكا تاما، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. الشرط الرابع من شروط البيع أن يكون مالكا للمبيع، أن يكون من مالك أو ممن يقوم مقامه، من مالك أو أن يكون مأذونا له فيه. طيب هذا الشرط شرط صحيح بالكتاب والسنة والنظر الصحيح، فالأدلة على هذا الشرط من القرآن، قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومعلوم أنه لا يوجد أحد يرضى أن يتصرف غيره في ماله ببيع، هل يجوز؟ هل يرضى أحد أن يبيع؟ هل يرضى أحد أن أبيع هذا المحمول الذي هو ليس ملكا لي؟ فلا يصح، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ومن السنة قول الرسول عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. ومن النظر الصحيح، فلأنه لو جاز أن يبيع الإنسان ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر. لو كل واحد بح حاجة غيره هذا أدي إلى ليه؟ إلى الفوضى والعدوان، وهذا من العدوان على أموال الناس. فهذا الشرط شرط صحيح بالكتاب والسنة والنظر الصحيح. قال: أن يكون المبيع مملوكا لبائعه. المبيع اللي هو المثمن يكون مملوكا لبائعه، مالكا لهذا. أن يكون المبيع مملوكا لبائعه، البائع لا بد أن يكون مالكا لهذا المثمن وقت العقد، وكذا الثمن، والمشتري يكون مالكا للثمن ملكا تاما، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. طيب، قول المصنف ملكا تاما يخرج به الملك الناقص، والملك الناقص كالمبيع في زمن الخيارين، المبيع في زمن خيار الشرط وفي زمن خيار المجلس، فهذا ملك ناقص. حتى وإن انتقل، حتى وإن انتقلت الملكية إلى المشتري، فالملكية على الراجح من أقوال أهل العلم أن الملكية تنتقل إلى المشتري بمجرد العقد، ولا يستلزم انتهاء مدة الخيار، بل تنتقل الملكية إلى المشتري بمجرد العقد. وهذه المسألة إن شاء الله سيأتي بحثها إن شاء الله في باب الخيار، أن المبيع ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد. طيب، حتى هو الانتقال بمجرد العقد، ولا يستلزم من ذلك لزوم العقد، تنتقل الملكية ولا يستلزم من ذلك أن العقد صار لازما، فإنه جعل الخيار لنفسه 3 أيام، فانتقلت الملكية، ومع ذلك يجوز لأحدهما أن يرجع، ولا تعارض بين انتقال الملكية إلى المشتري وبين إيه؟ وبين لزوم العقد، ليس هناك تعارض. فهذا التصرف، هذا وهذا هو المقصود، المبيع زمن الخيارين لا يجوز له أن يتصرف في المبيع في زمن الخيارين تصرفا ينقل الملك كالبيع، وهذا لا يجوز إلا بعد انتهاء خيار الشرط مع انتقال الملكية. ضربها بقى، احسبها انت مع بعضها، هناخدها ان شاء الله بالتفصيل هذه المسألة، مع انتقال الملكية إلى الايه؟ إلى المشتري. المهم، لا يجوز في زمن الخيار لا يجوز لأحدهما أن يتصرف في المبيع تصرفا ينقل الملك. أن اشتريت منه سيارة وجعلت الخيار للبائع والمشتري، لهما الخيار لمدة 3 أيام، وقلنا 3 أيام حتى نخرج من الخلاف بين أهل العلم، فثلاثة أيام باتفاق أهل العلم أنه يجوز أن يجعل الخيار 3 أيام، أما ما زاد على 3 أيام ففيه خلاف بين أهل العلم والراجح الجواز. المهم، إذا جعل الخيار 3 أيام، طيب، هل يجوز لأحدهما أن يبيع هذا المبيع، أن يتصرف في هذا المبيع قبل انتهاء المدة؟ لا يجوز، لأن هذا الملك ملك إيه؟ تام ولا ناقص؟ ملك ناقص، وهذا هو المقصود. قال: حتى أسير فيصح بيعه لملكه إذ الأسر لا يزيل ملكه أو أن يكون مأذونا له في بيعه. هذه مسألة أخرى. قال حتى أسير، الأسير الذي أسر وله مال يجوز له أن يبيع هذا المال، لأن الأسر لا يزيل عنه ملكية المال. هذا الرجل الذي أسر ومعه سيارة، هذه السيارة ملك له ولا تزول ملكيته عن هذا المال حتى أسير، فيصح بيعه لملكه، إذ الأسر لا يزيل ملكه أو أن يكون مأذونا له في بيعه وقت إيجاب وقبول. وهذا هو الضابط الثاني من الشرط، قال أن يكون مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه، مالكا للمبيع أو مأذونا. المأذون له في المبيع كمن؟ كالوكيل، كالوصي، كالناظر، كالولي. الوكيل الذي أذن له في التصرف في حال الحياة، الوصي هو من أمر له بالتصرف بعد الموت، الناظر وهو الذي جعل على الوقف، الولي، وهناك ولاية عامة وولاية خاصة. ولاية عامة كولاية الحكام والقضاء، وولاية خاصة كالولاية على اليتيم. المهم هؤلاء يحق لهم التصرف أو مأذونا له في التصرف. طيب هذا الوكيل الذي أذن له في التصرف هل يجوز له التبرع؟ هل يجوز له التبرع؟ لا، هو مأذون له في إيه؟ في التصرف وليس في التبرع، هو مأذون له في التصرف. قال أو أن يكون مأذونا له في بيعه وقت إيجاب وقبول، عند الإيجاب وعند القبول. وقلنا الإجاب يكون باللفظين، للفظين أو فعلين أو مختلفين، لفظين القبول باللفظ والإجاب باللفظ، إجاب وقبول، إجاب لفظي وإجاب وقبول لفظي، أو فعلين بالمعاطاة. المسألة طبعا أخذناها بتفصيل في الدرس الثاني، أخذناها بالتفصيل. أو مختلفين، إيجاب لفظي والقبول فعلي، أو الإيجاب فعلي والقبول لفظي، وكل هذا صحيح. فالبيع يصح بكل ما دل عليه، كل ما دل على الرضا يصح به البيع، ولا يشترط للبيع لفظ معين. قال لقيام المأذون له مقام المالك، المأذون له الوكيل مثلا يقوم مقام المالك، لأنه نزله منزلة نفسه، أي نزله منزلة نفسه في التصرفات، لذلك الوكيل يعمل لحق موكله بالأحظ لموكله. قال ولو لم يعلم المالك أن المبيع ملكه بأن ظنه، أي ظن البائع المبيع لغيره فبان أنه قد ورثه، أو لم يعلم المأذون له الإذن بأن ظن عدم الإذن فتبين أنه قد وكل فيه. وقوله كموت أبيه وهو أي البائع وارثه مثال للأول، أو توكيله والوكيل لا يعلم مثال للثاني. هذا التصرف يتكلم عن لو أن رجلا تصرف تصرفا فضوليا، باع مالا تصرفا فضوليا، والتصرف الفضولي سنأتي إن شاء الله دلوقتي بالتفصيل. تصرف تصرفا فضوليا لم يؤذن له في ذلك، ثم تبين له أن هذا الشيء الذي تصرف فيه هو ليس، ويظن أنه ليس إيه؟ ملكا له. بعدما تصرف فيه تبين أنه ملكه، أنه قد ورثه، فهل يصح بيعه؟ يصح. طيب تصرف في هذا المال تصرفا مثلا فضوليا، ثم تبين له أنه قد أذن له في هذا الإيه؟ التصرف، فهل يصح؟ يصح. قال ولو لم يعلم المالك أن المبيع ملكه بأن ظنه، أي ظن البائع المبيع لغيره فبان أنه قد ورثه، أو لم يعلم المأذون له الإذن بأن ظن عدم الإذن فتبين أنه قد وكل فيه. وقوله كموت أبيه وهو أي البائع وارثه مثال للأول، أو توكيله والوكيل لا يعلم مثال للثاني. وإنما صح البيع فيهما لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف إذا تقرر أن الملك أو الإذن شرط. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل وهو تصرفات الفضولي في البيع والشراء. اكتب فصل في تصرف الفضولي بالبيع والشراء. قال رحمه الله فإن باع ملك غيره بغير إذنه ولو بحضرته وسكوته لم يصح البيع ولو أجازه المالك بعد لفوات شرطه. وحديث عروة ابن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار ثم باع بالدينار والشاة فدعا ثم عاد بالدينار والشاة فدعا له بالبركة في بيعه. رواه أحمد والبخاري. ما هو تصرف الفضولي ومن هو الفضولي؟ الفضولي لغة من يشتغل بما لا يعنيه. الفضولي لغة من يشتغل بما لا يعنيه. والفضولي في اصطلاح الفقهاء من يتصرف في ملك الغير من غير وكالة ولا ولاية. الفضولي في اصطلاح الفقهاء من يتصرف في ملك الغير من غير وكالة ولا ولاية، هذا هو الفضولي. رجل لا يملك هذا المحمول، ليس ملكا له، يعلم أن هذا المحمول ملك الأستاذ حسن، هذا المحمول ملك له، وأنا أعلم أن الأستاذ حسن يريد أن يبيع محموله مثلا بخمسمائة جنيه، فأنا جالس فقال رجل أريد أن أشتري محمولا، فقلت له تشتريه بكم؟ هذا ليس ملكا لي إنما هو الأستاذ حسن، فتشتريه بكم؟ قال أشتريه بستمائة. فقلت له خذه وبعته له بستمائة. ثم ذهبت للأستاذ حسن وقلت له بعت هذا المحمول بستمائة. فهل هذا التصرف جائز؟ هل هذا البيع صحيح أم غير صحيح؟ هذا التصرف، تصرفت في مال غيري بغير إذنه، لم أستأذنه، إنما تصرفت في ماله بغير إذن منه، فهل هذا التصرف تصرف صحيح أم تصرف غير صحيح؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول وهو لا يصح التصرف الفضولي في البيع والشراء، لا يصح التصرف الفضولي في البيع والشراء. والقائلون بذلك مذهب الشافعي في الجديد والصحيح عند الحنابلة وقول ابن حزم رحمهم الله أنه لا يصح التصرف الفضولي. واستدلوا بحديث حكيم ابن حزام قال قلت يا رسول الله يأتينا الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه ثم أبيعه من السوق، وفي رواية أبتاعه من السوق أي أشتريه من السوق، فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك، فهذا ليس عندي وليس ملكا لي فكيف أبيعه. هذا قولهم. واستدلوا أيضا بما رواه الإمام مالك، وهذا الحديث الأول رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، الحديث الثاني رواه الإمام مالك وأحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم ولا بيع إلا فيما تملك، وقالوا أيضا إن الفضولي باع ما لا يقدر على تسليمه، قد لا يستطيع أن يسلم هذه السلعة. فهذا القول الأول. القول الثاني وهو جواز تصرف الفضولي في البيع والشراء. القول الثاني وهو جواز تصرف الفضولي بالبيع والشراء، لكن بشرط الإجازة، بشرط أن يجيزه. وهذا وقوع جماهير أهل العلم، قال به الحنفية والمالكية والشافعي في القديم، ورواية في المذهب الحنبلي ورجحها ابن عثيمين رحمه الله، وبه قال أيضا النووي والبخاري وأبو داود والخطابي والبغوي والسعدي رحمهم الله جميعا. قالوا يجوز تصرف الفضولي بالبيع والشراء، لكن بشرط الإذن، أن يأذن له المالك. فلما ذهبت إلى الأستاذ حسن قلت له أنا بعت المحمول 600 جنيه، قال نعم أزنت، صح الإيه؟ صح البيع. أما إذا قال لا لم أأذن فلا يصح البيع ولا ينعقد. وهذا هو الصحيح لحديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع شاة بإيه؟ بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم وكله أن يشتري شاة بدينار، هذه وكالة من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تصرف عروة رضي الله عنه تصرفا فضوليا، وهو أنه باع شاة، أنه باع شاة بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة وبالدينار، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ودعا له بالبركة، فقال صلى الله عليه وسلم فدعا له بالبركة في بيعه حتى إنه كان إذا تاجر في التراب ربح فيه. فهذا هو الصحيح. لكن قد يقول قائل هل يجوز للإنسان، وهذا إشكال، هل يجوز للإنسان أن يقدم على بيع ملك غيره بدون إذنه؟ هل يجوز أن أنا أبيع هذا المحمول الذي هو ليس ملكا لي، هل يجوز للإنسان أن يقدم على بيع ملك غيره بدون أن يستأذنه؟ لا يجوز. ما هو ده تصرف الفضول، ما احنا بنقول ايه؟ العلماء قالوا يجوز بقرينة. نعم يجوز بقرينة. ايه القرينة؟ قال ان يعلم او ان يعرف ان صاحبه يريد ان يبيع هذا المبيع، يريد ان يبيع هذا الجهاز. انا عارف ان صاحبي عارف يبيع بيته، عاوز يبيع بيته، فعاوز يبيعه كام؟ ب90,000. فقعدت مع جماعة اتفقت على كام؟ على 100,000. فذهبت إليه قال نعم قد أجزت، يصح البيع؟ يصح البيع. ليه؟ لأن هنا قرينة، وهي أنني أعلم أنه يريد أن يبيع بيته أو يريد أن يبيع هذا الجهاز، فهنا قرينة دلت على جواز الإيه؟ التصرف. قال رحمه الله فإن باع ملك غيره بغير إذنه ولو بحضرته وسكوته لم يصح البيع، ولو أجازه المالك بعد، حتى لو أجازه في البيع قال لا يجوز لفوات الشرط وهو التملك، أنه حين عقد العقد بالإيجاب والقبول لم يكن مالكا للسلعة، وحديث عروة البارقي. ثم قال أو اشترى له أي لغيره بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصح الشراء ولو أجيز، ولو أجيز، قال لم يصح الشراء ولو أجيز بعد لما تقدم. ولو إيه؟ ولو أجازه المالك بعد، حتى ولو أجازه، الراجح يجوز أنه إن أجازه جاز التصرف وصح البيع. يعني قول الحنابلة حتى ولو أجازه البيع إيه؟ باطل، لا يصح. الراجح أنه إن أجازه فالبيع صحيح، وده قول جماهير أهل العلم. فضل الدين، فضل الدين. شوف أحمد خذ ليه ديتين وديتين هنقول فومين احنا مش هنكمل حاجة خالص. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السؤال الواجب: ما الأدلة على اشتراط أن يكون المبيع ملكا لبائعه أو مأذونا له فيه؟ أو مأذون، ما الأدلة على اشتراط أن يكون المبيع ملكا لبائعه أو مأذونا له فيه؟ السؤال الثاني وهو: ما هي أنواع السماد اللي هو السروجين، ما هي أنواع السماد وما أحكامها؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أيوة الشيخ سامي موجود، الشيخ سامي موجود، الشيخ سامي موجود، موجودة.